فأنت على خطر عظيم. انتبه لنفسك، انتبه لنفسك يا عبد الله، لا ذبح إلا لله، ولا تستغيث ولا تستعين فيما يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله بأحد من الناس، وإنما تستغيث بربك، تستغيثون ربك فاستجاب لكم، ولا تدعو غير الله، لا تذبح لغير الله، لا مثلا تفعل أي عبادة من العبادات المذكورة في كتاب الله إلا لله عز وجل. نعم. ها. ها. إلى أين ينزل عيسى عليه السلام؟ كم سنة عيسى يتقن يعني؟ عيسى عند الرسول صلى الله عليه وسلم. عيسى ينزل آخر الزمان. آخر الزمان. سنة مثلا تقريبا يعيش في الدنيا. والله ما أدري تحديد أنا. إلى أين يتقن يعني؟ يسكن على كل حال، هو معروف. ينزل في الشام المناطق البيضاء ويقتل المسيح ويحج كذلك. ويحج وبعد ذلك يموت. إلى أين يتم يعني؟ والله لأنه ينزل هناك ويقتل الدجال ويحج بيت الله ثم يموت الموت التي كتبت على الأنبياء وعلى جميع الناس، لأن الله رفعه حيا. النبي صلى الله عليه وسلم يتم في هذه بدل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني يتم في عند النبي صلى الله عليه وسلم يتم في عيسى عليه السلام. لا لا ليس نعم. ليس هنا السنة لا تدل على هذا. هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. النبي معه أبي بكر وعمر. وعنده حالية. لا. ليس. عند حالية يعني يقول في أستاذ يتم في عيسى عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وسلم. لا نعلم بسنة رسول الله شيء. لا نعلم بسنة. ولا يجوز الإنسان أن يقول النبي قال كذا. أو النبي نهى عن كذا. التحليل التحريم والتحليل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.